سورة الأعراف آية 47. سورة الأعراف آية 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. تفضلي. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نعم طبعا راء تستكبرون هتبقى رقيق عند ورش. تستكبرون ورش يرقق باقي القراء يفخمون تستكبرون. يلا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. يبقى فخم لام الله. لا ينالهم الله برحمة. أيوة. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويعقوب يقول لا خوف عليكم. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يلا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرم على الكافرين. حرمهما على الكافرين. نعم. والذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا غرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. لهوا ولعبا. اللهو قبل اللعب في القرآن كله في الأعراف والعنكبوت بس. باقي القرآن كله اللعب يجي الأول. كان الشيخ آدم يقول لنا كده رحمه الله يقول تذكر يا من تموت اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. يعني يقولها لنا دي الشيخ آدم رحمه الله. يلا يا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وارشي ربك الرأات فقول فنعمل غير الذي في ربك رأى غير والغير الذي قد خسروا يرقق رأ خسروا وغيرا ده ورش. باقي القراء يفخموا. اتفضلي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يخلطه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار. الكوفيون ما عدا حفص ويعقوب يقول يغشي الليل النهار. الكوفيون عدا حفص مع يعقوب يقول يغشي الليل النهار. حفص وباقي القراء يقول يغشي. أما ابن عامر فيقول إيه؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالرفع كده. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالرفع في الكل كده. عند مين؟ عند ابن عامر الشامي. باقي القراء بالنصب معطوفة على الليلة. يلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. شعبة يقولها وخفية بكسر الخاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. خفية من الخوف وخفية من الخشية. الخفية يعني من الاختفاء، يعني في السر، يعني خفية من الاختفاء يعني سرا بينك وبينه لا ترائي يعني. وخفية يعني من الخشية. يبقى دي معنى وده معنى، بتفيد يعني. يعني لو كسرت الخاء تدي معنى، لو ضميت الخاء تدي معنى. خفية وخفية. يلا دي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا فاء ثمن نصف الرب. من بعد إصلاحها بتفخيم اللام عند ورش. إصلاحها يفخم اللام ورش. وادعوه خوفا، هيبقى في صلة فاء الضمير عند ابن كثير المكي. قل وادعوه خوفا وطمعا. وادعوه خوفا وطمعا بصلة هاء الضمير عند ابن كثير. باقي القراء ما فيش صلة هاء الضمير. تفضل يا سيدي. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أيوة. وهو الذي يرسل الريح، الريح هكذا قراءة المكي والأصحاب، الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف. يقول وهو الذي يرسل الريح بشرى، بشرى هكذا، بشرى دي قراءة عاصم بس اللي هو ايه شعبة وحفص. يقول بشرى، ابن عامر يقراها نشرى بالنون، نشرى، والأصحاب يقروها نشرى، والباقون يقروها نشورا بضم الشين. يبقى عندنا بشرى، نشرى، نشرى، نشورا، أربع قراءات. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. تذكرون دي قراءة الكوفيون ما عدا شعبة. أما نقول الكوفيون ما عدا شعبة يعني مين؟ يعني حفص وحمزة والجزائي وخلف. أدي معنى. يقولوا إيه؟ تذكرون. طب وباقي القراء اللي هو شعبة وباقي القراء يقول تذكرون، تذكرون بالتشديد هذا. يلا يا سيدي. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ابن وردان بخلف عنه يقول لا يخرج، لا يخرج إلا نك، بخلف عنه، بخلف عنه يعني الوجه الثاني زي باقي القراء يخرج. يبقى ابن وردان له وجهان، وجه زي سائر القراء يقول يخرج، وله وجه تاني يقول يخرج. إلا نكد، أبو جعفر يقراها إلا نكد، زي المصريين يقول لك نكد، مش يقول نكد، يقول نكد. هي دي قراءة أبو جعفر فصيح، عشان تعرف بس إن المصريين دي لغتهم فصيح. يقول لك أنت هتخليها نكد ولا إيه؟ فهمت؟ بفتح الكاف. دي قراءة أبو جعفر يقول لك نكد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.